صارت مراتب التأليف بين المتعارضين ثلاث، أولها الجمع، وهو اصطلاحا التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، وهو التأليف بين مدلولي نصين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث. ما معنى توهم تعارضهما؟ الإخوان ليتحدثون في الحلقة بحيث يصل صوتهم إلى الكرسي يخرجون منها ويجلسون في مكان آخر، الإخوان اللي في الخلف اجلسوا في مكان آخر، إذا كنتم غير مستغلين بعبادة العلم تحدثا مع بعضكما. ما الجواب؟ أحسن، قلنا توهم تعارضهما أي بحسب نظر المجتهد لا بحسب الدليل نفسه. وقلنا دون تكلف ولا إحداث، ما معنى دون تكلف ولا إحداث؟ ما الجواب؟ وش هو أيهم تكلف ولا معنى لا تكلف ولا إحداث؟ هذا النتيجة، تصف النتيجة. ما معنى دون تكلف؟ نسأل السؤال هذا. ها يا أخي، في دون تحميل النص ما لا يحتمل، دون تحميل النص ما لا يحتمل. طيب ولا إحداث؟ نعم، إحداث معنى جديد غير معهود في الشرع،